الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان حياؤه أشد من العذراء في خدرها، والذي قال إن الحياء من الإيمان، وإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، في شرح كتاب مشكي الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وقبل أن أذكر ما أورده الإمام الطحاوي، أحب أن أنوه على أمر، وهو أن الإمام الطحاوي لا يقتصر في كتابه أن يأتي بحديثين متعارضين كي يجمع بينهما، فأحيانا يأتي بحديث واحد ويتعرض لما أشكل فيه من ألفاظ فيبينها ويوضحها، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى أمثلة على ذلك. فأهلا ومرحبا بفضلة الشيخ. ومرحبا بك وسهلا بك. شيخنا، ورد عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي أن هذا الحديث قد يفهم منه البعض أن الإنسان إذا نزع منه الحياء فله أن يفعل ما يشاء كيف يشاء، فكيف يمكننا أن نجيب عن هذا الإشكال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تعرف بارك الله فيك أن الأخبار قد تأتي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراد بها أمر غير الخبر نفسه. مثلا أحيانا الخبر يأتي يراد به الأمر، مثل قول الله تعالى: ومن دخله كان أمنا، يعني أيها الناس أمنوا من دخل الحرم، لأنك ممكن تدخل الحرم وتسرق، ممكن تدخل الحرم والشرطة تقبض عليك، ممكن تدخل الحرم وتقتل. فمن دخله كان أمنا خبر، لكن يحمل معنى الأمر، يحمل معنى الأمر: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. قد يأتي الخبر أو يأتي الأمر يحمل معنى التهديد، يحمل معنى التهديد: اعملوا ما شئتم. يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاختصي على ذلك عذر. لا يفيد جواز الاختصاء، فاختصي على ذلك عذر، يفيد أن القدر نافذ سواء اختصيت أو لم تختصي، ولا يعني أنك تختصي، لأن النهي عن الاختصاء وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مضغون عن التبتل: ولو أذن له لاختصينا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس للتخيير، ليس للتخيير، يعني ليس في إباحة الكفر، اختار الكفر إن شئت، إنما يحمل معنى التهديد لقرينة أخرى: إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يا قوم اعملوا على مكانتكم. هل معنى اعملوا على مكانتكم إباحة الكفر، وأن يستمروا على ما هم عليه من الكفر والشرك، الكفر والزنا والقتل؟ هل معناها اعملوا على مكانتكم، إني عامل على مكانتي، هل معنى ذلك إباحة الشرك لأهل الشرك وإباحة القتل لأهل القتل؟ اعملوا على مكانتكم، على طريقتكم. فالأخبار قد تأتي ويراد بها تنويه على أمر آخر، فقوله: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فيه بيان أن الحياء بإذن الله عاصم من من المنكرات، فإذا فقدت الحياء فعلت كل المنكرات. واحد عنده حياء، حياء يمنعه من أن ينظر إلى امرأة، حياء يمنعه من أن يصافحها في الطريق أو يقبلها في الطريق، حياء يمنعه من أن يفعل محرما. فإذا فقد الحياء، إذا فقد الحياء خلاص استجاز كل شيء، فهو في فضيلة الحياء، وأن الحياء بفضل الله عاصم من مزالق أخر يفعلها الذي لا يستحي. هذا وجه من الوجوه: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن العلماء من قال يحمل معنى التهديد: إذا فقدت الحياء وصنعت ما شئت فلك العقاب، على غرار من اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. فهذا الوجه وذاك الوجه. ينقل عن الإمام أحمد قول غير مقبول لكن الله أعلم بصحة نسبته إليه أنه قال إذا لم تستحي من الشيء، يعني إذا كان الشيء هذا لا يستحي من فعله فاصنع ما شئت ولا تبالي بالناس. وهذا غريب على معنى الحديث العام وعلى أقوال العلماء في هذا المقام. يعني إذا أنت ترى أن هذا الشيء لا يستوجب منك حياء فافعل كل شيء ولا تبالي بالناس. والله أعلم. إذا كان هناك تعقيب أو زيادة عندك أو عند إخواني فليتفضل. هل أحد من سؤال أخوة؟ تفضل. أيوة أخوك سأل سؤالا باغتنا به وهو أننا نقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فيثير مسألة حديثية ذات أهمية وهي كلمة الأولى هل ثبتت في متون الحديث أم لا. هو الإمام قول ما تعرف الله وما إن مما أدرك الناس من كلام النبوة أيه أنا أفهم لكن إذا كلمة الأولى يا شيخ حسان جزاك الله خيرا أخونا الشيخ حسان عبد الرحيم أصار لنا هذه الجزئية في البخاري مش مشكلة أن تكون في البخاري، ممكن تكون في البخاري ولفظة معلة. أنا من أيام كما أخبرت إخواني ظهرا مع تدقيق في بعض ألفاظ البخاري ومسلم فأرى ألفاظا فيها خلل كثيرة، يعني ابن عمر مثلا رأى في البخاري وفي مسلم في شأن رؤيتي النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام رأيت عيسى عليه السلام فإذا هو رجل آدم جعد، رأيت عيسى فإذا رجل آدم آدم أسمر وجعد جعد الشعر، فموجودة في البخاري ومسلم. لكن عند التحرير أن الذي هو آدم هو موسى عليه السلام ليس عيسى عليه السلام، عيسى أحمر مربوع صلى الله عليه وسلم صبت الشعر، يعني شعره أقرب من أن يكون سايح غير جعد، الجعد اللي فيه جعودة. في مسلم أيضا اليوم أقرأ في مسلم في درس الصباح أن في مسلم في باب الإسراء برسول الله عفوا في باب ذكر سدرة المنتهى من كتاب الإيمان على ما بوى به الإمام النووي ذكر سدرة المنتهى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى السماء السابعة ووجد عندها وجد سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة السماء السادسة، موجود في مسلم في لفظة من طريق أظن مر الهمداني عن عبد الله بن مسعود في السماء السادسة قبله ببابين أو ثلاث في مسلم أيضا من طريق حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد في السماء السادسة موسى وبعد السماء السابعة إبراهيم، جاوز إبراهيم وجد سدرة المنتهى بعد السماء السابعة، فلا بد من ترجيح. فالروايات الأكثر والأشهر على أن سدرة المنتهى التي ينتهي إليها علم الخلائق موجودة في بعد السماء السابعة، منصوص في مسلم نفسه أنها في السماء السادسة في إحدى الروايات، فلا أقتنع إذن بقول خرجها مسلم لأن ستصادم روايات أخر. فلا بد أن ندرس دراسة مقارنة من الرواة الذين ذكروا النبوة إنما أدرك الناس من كلام النبوة والرواة الذين قالوا إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، من الذين زادوا الأولى وهل هم انفردوا وزيادتهم زيادة ثقة أو أنها زيادة شاذة. فهذه مسألة تحتاج منا إلى جمع طرق الحديث والنظر في الأسانيد وفي المتون، فأنا اضطر الشخص إلى النظر في المتن كله. وأيضا في مسلم من ثلاثة أيام أيضا نقرأ حديث صحيح مسلم ثلاث لا ينفع نفسا إيمانها إلا إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في من خير: الدجال ودبة الأرض وطلوع الشمس المغربية. فذكر الدجال وأنه الدجال إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها متعقب، لأن عيسى عليه السلام قال الله في شأنه: والذي سيقتل الدجال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فالمشهور أن الذي إذا ظهر لا تقبل التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، وبهذا جاءت الأحاديث: إن للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فمثل هذه الأمور الحديث في جملته يكون أحيانا صحيحا، لكن في بعض الألفاظ وهم فيها بعض الرواة. من أشد ذلك وأنكى ما في البخاري من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر في قصة المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أورد الحفاظ ما يقارب 15 خطأ أخطأ فيها الرواة في هذا الحديث في البخاري، كان من أشدها وأنكاها: ثم دنا الجبار فتدلى، فجعل الذي دنا فتدلى هو الجبار سبحانه. ولكن الروايات الأخرى مفادها وصريحها ولفظها أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ذكر اختلافا في مواطن الأنبياء في رواية شريك، قدم وأخر وخلط بعض التخليطات. أننا في رواية حماد عن ثابت عن أنس، محمد من أثبت الناس في ثابت، أن السماء الأولى فيها آدم، الثانية فيها عيسى ويحيى، الثالثة فيها يوسف، الرابعة فيها إدريس، الخامسة فيها هارون، السادسة فيها موسى، السابعة فيها إبراهيم عليه السلام. هناك في رواية شريك تخليطات كثيرة في هذا الباب تقديما وتأخيرا، والله أعلم. فليس فقط أخونا الشيخ حسان بن عبد الرحيم حفظه الله نبه على لفظة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب أنا اللفظة التي زيدت: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هل اللفظة الأولى ثابتة أو ليست بثابتة؟ لا أجتزئ أنها في البخاري، لكن لا بد أن أبحث في البخاري أيضا، هل في البخاري أيضا غيرها أو لا؟ كما لفظة الساق في حديث الحديث الطويل في حديث أبي سعيد أبي هريرة: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيخر من كان يسجد، فيقول أنا ربكم، فيكشف عن ساق. جاءت في البخاري فيكشف عن ساق، وفي البخاري أيضا فيكشف ربنا عن ساقه. إذا رجعت الأسانيد تجد أن لفظة فيكشف عن ساق هي الأصح، ولفظة يكشف ربنا عن ساقه هي أدنى والتي شذ بها بعض الرواة، والأكثرون على لفظة فيكشف عن ساق في هذه الواقعة والسياق. فكمدقق حديثي لازم تدقق في مثل هذه المسائل حتى تصل إلى اللفظة الصحيحة التي يستدل بها على المراد، ولا نكتزئ بكونها في البخاري ومسلم. هذا ليس بمنقص لقدر البخاري ومسلم. البخاري ومسلم إذا قلنا عندهما بعض الأخطاء كبشر، لكن إذا قلت مثلا على أقل تقدير 95% من البخاري صحيح، و5% تعتريها زلات البشر، أو 95% و90% من مسلم صحيح، وبعد ذلك يعتريه كبشر ما يعتريه غيره. ونحن لسنا نحن الذين نضاعف، إنما علماؤنا الأولون هم الذين نبهوا على هذه الجزئيات. علماء الأهلال يقولون هذه اللفظة شذ بها فلان قبل أن يأتي البخاري وقبل أن يأتي مسلم. فترى مثل الإمام الشافعي ينبه على لفظ علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه، ينبه على لفظ هو شيخ البخاري، يعني قبل أن يكتب البخاري الصحيح. ففي حديثان في البخاري في هذا الصدد أو أثران: الأول عن ابن عباس: كان المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلتين، منزلة أهل الكتاب والآخر ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وابن عباس يقول كانوا من الرجال الصالحين إلى آخره. يقول علي بن المديني رحمه الله كنا دائما، هو شيخ البخاري، والبخاري يقول في ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني، يقول علي بن المديني ما زلنا في هذا الحديث نقول عطاء الخراسان عن ابن عباس، عطاء الخراسان عن ابن عباس، احترازا لأن هناك عطاء آخر هو أشهر برواية عن ابن عباس معروف صاحبه، عطاء ابن أبي رباح صاحب ابن عباس ومكي ومن تلاميذه النجباء، لكن هذا الأثر كان من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. فكنا دائما نقول عطاء الخراساني عن ابن عباس، عطاء الخراساني عن ابن عباس، احترازا من عطاء ابن أبي رباح، لأن الخراساني لم يسمع من ابن عباس فالأثر فيه انقطاع. حتى طال الأمد فقال الناس عطاء عن ابن عباس، البخاري جاء قال عطاء عن ابن عباس، والحافظ ابن حجر طفق يدافع قدرا من الدفاع في مقدمة الفتح وفي شرح الفتح، وفي النهاية دافع وأبدى وجهة نظره، ولكنه ختم مقولته بقوله، وهذا من المسائل العقيمة التي لم أقف لها على جواب سديد، ولكن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. بشريتهم تستدعي خطاهم، لكن إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. نعم تفضل. ها لفظتي ما هو قل في البخاري أنا ما هل نحن ضعفناها؟ هذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وردت بلفظة أخرى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فأخوكم طرح سؤالا هل الأولى ثبتت؟ قلنا له هذا تنبيه، نعم ما بحثنا البحث الكافي. فرد أخوك قال هي في البخاري، قلنا ولو في البخاري أيضا نبحث مرويات الحديث في البخاري، بس يعني ما جزمنا بتضعيف ولا شيء لا، لكن من حقي علينا أن نبحثها. تفضل. ننتقل إلى الباب التالي. في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كان الرجل مسلما وصدر منه شيء قال فيه النبي ليس منا من فعل، ليس معنى ذلك أنه يكفر به، بدليل الحديث نفسه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم السوق، أتى إلى رجل عنده صبرة في طعام، فوضع يده في أسفل الطعام فأصاب يده بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فلو كان فليس منا معناه أنه كافر لأخذ الشخص واستتيب أو أقيم عليه حد الردة أو الكفر، لكن ما صنع النبي ذلك. ففهمنا من هذا الحدث أن الشخص الذي قيل فيه ليس منا ليس معناه أنه كافر. ثم بعد ذلك تأتي أقوال العلماء التي منها ليس على طريقتنا وليس على سنتنا في البيع والشراء من يغش، إنما سنتنا في البيع والشراء وطريقتنا في البيع والشراء أن نبين للناس النصح وبين بورك لهما في بيعهما، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ليس منا من لطم الخدود وشق الجب عند المصائب، ليس على طريقتنا وليس على سنتنا من صنع ذلك عند المصائب، إنما طريقتنا وسنتنا عند المصائب إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، هذه سنتنا عند المصائب. من فعل غير ذلك عند المصائب فليس على طريقتنا في هذا الباب. وهكذا ليس منا من حلق وسلق وشق، كل ما كان فأول قول ليس منا ليس على طريقتنا مع دفع القول بأنه كافر. ثانيا من العلماء من قال نمرها كما جاءت لتكون أبلغ في الزجر، وهذا القول مرضي، لكن إذا كان سيفهم منه أنه كافر لابد من البيان، لابد من البيان لدفع هذا الفهم الخاطئ. بعض العلماء نقل عنه أنه يخطئ التفسير ليس على طريقتنا ويجنح إلى ويقول بل ليس على ملتنا، وللأسف أن هذا ما نقل عن سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، هو كلام غريب ولم يوافق عليه، لم يوافق عليه، إنما ذكرنا ذلك احترازا أن ممكن شخص من جماعات معينة التكفير ونحو يلتقط كلاما ككلام سفيان ويريده فقط، يريده فقط. والله أعلم. تفضل. أليس منا وضعها في الذي في أن من فعلها يكون قد ارتكب كبيرة، من قيل فيه ليس منا، الفعل التي قيل في فعلها ليس منا أدخلوها في الكبائر. نعم تفضل. ننتقل إلى الباب الأخير وبه نختم. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهل هذا عام في جميع المجالس أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مجالس معينة كالمساجد والقطار وغير ذلك؟ وهل أحق بمجلسه طالت المدة أم قصرت أم أن ذلك يرجع إلى العرف؟ الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا يرجع إلى الأعراف، يرجع إلى العرف الذي عليه الناس. فمثلا رجل موجود في الصف الأول من المسجد بعد منتظر، جالس منتظر الصلاة أحدث، فذهب يتوضأ ورجع إلى مكانه فهو أولى به، لكن أن يحجز بعد الفجر سجادة يتركها في مكانه كي يأتي الظهر ويبقى عليها، طبعا خرجنا عن حد عن الأعراف في هذا الباب، لأن المسجد ليس حقا له وليس هو تملك هذه القطعة بعينها، إنما الشيء الخفيف اليسير هو الذي عرفا تجوز عنه، تجاوز عنه العلماء الذي يعنى به الحديث والله أعلم، شيء الوقت الخفيف اليسير والله أعلم. من العلماء من ألحق إذا كان مثلا في المسجد الكبير، مسجد كبير وفي كرسي لعالم يأتي يلقي عليه محاضر، معروفنا هذا الكرسي ككراسي الحرم ونحو ذلك، إن هذا الكرسي للعالم الفلاني يأتي كل يوم العصر يلقي عليه المحاضر، هو أصبح مجلسه مجلس العالم الفلاني، فلا تأتي أنت تجلس على الكرسي وتقول المسجد عام، أو تبعد الكرسي في مكان تقول هذا المسجد بيت الله عام. المسألة اختلفت، المسألة في هذه الطريقة اختلفت. نعم. الآن مع المساجد، أما المساجد ورأيت اليوم هذا بعيني، واحد من إخواننا صلى المغرب في المسجد، وبعد صلى انصرف مع من انصرف، ولكن عن عمد ترك سجادته في الصف الأول خلف الإمام، كل الناس حملوا السجاجيد التي أتوا بها وانصرفوا، وهو تركها عن عمد حتى يأتي مهما شاء في أي وقت شاء ويدخل على سجادته، فانصرف قلت اجمعوا السجادة يا جماعة احفظوها مع السجادة المحفوظة، يعني كده احتكار لل صح كده ولا ايه؟ هل نقول هو أحق بمجلسه الآن؟ ها؟ لا طبعا. تفضل. إن لم تستاهل فاصنع ما شئت. شخص منعه حياؤه من فعل المعصية لم تمنعه المراقبة، هو لم يفعلها الحمد لله، نسأل الله لا تكتب، إلا إذا كان عقد العزم على فعلها. الحياء من الإيمان، الحياء يثاب عليه لكن لا يثاب على العزم على المعصية. نعم تفضل. نعم طيب أخوكم ماذا عندك يا أحمد بن شفيق؟ سؤال آخر يعني غير الدرس، أي يعني في غير الدرس، يعني في غير موضوع الدرس، ما هما؟ لا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا أعده الله للصالحين. والرسول قال رأيت الجنة، هل رأى الرسول الجنة بكل تفاصيلها وكل ما أعد فيها للصالحين أو على الإجمال؟ على الإجمال بس. جزاك الله خير. غدا يوم الخميس إن شاء الله لمريد الخير، فهو من المحرم هو الخميس، وهو الخامس عشر من شهر الله المحرم. جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يطيل لنا بقاءه، وأن يمتعنا بعلمه وبعمره، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.